الدرس 23 من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 36. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الأخير هذا تقدم شرحه. الحديث الأول هذا هو من أهم الأحاديث المتعلقة ببيان أحكام النفقة على الزوجة وعلى الأولاد. قال هنا عن عائشة قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان، يعني زوجة أبي سفيان، وهند ابن عتبة يعني معروفة، لكن الإشكال أن هناك روايات لا تثبت نهائيا، كثيرا ما يحتج بها بعض الفرق للطعن في هند بنت عتبة، يقولون بأنها أكلت كبد حمزة، وهذا لا يثبت نهائيا عن هند بنت عتبة. طيب، قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل جدا، والبخل هو الحرص الشديد على المال بحيث لا ينفقه في الواجب، هذا هو البخل، أنه لا ينفق المال في الواجب. أما إذا كان لا ينفقه في المباحات لا يسمى بخيلا. يعني أحيانا بعض الناس يوصم بالبخل لأنه مثلا لا يطعم الناس بشكل أفضل، هم ينتظرون منه أن يعطيهم أو أن يطعمهم أو أن يعطيهم شيئا من المال، ومع هذا لا يعطيهم، وإذا أعطاهم فيعطيهم شيء يسير فيصمونه بالبخل. هو قد يكون هذا الوصم وصم عرفي، يعني هم تعارفوا على أن هذه الصفة يقال فيها بخيل، لكن شرعا البخيل هو الذي لا يخرج الواجب، يعني الذي لا يخرج الزكاة هذا بخيل، الذي لا يخرج النفقة على الزوجة والأولاد من تجب عليه نفقتهم هذا بخيل. هنا تقول رجل شحيح، يعني شديد البخل، والشح طبعا هو أشد البخل، وفيه معنى آخر وهو أنه يبخل بمال نفسه ويبخل بمال غيره، يبخل بمال غيره، يعني حتى لو رأى أحدهم ينفق فيحاول منعه، هو يبخل حتى بمال غيره. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعني ما يكفيها كزوجة ويكفي أولادها منه، إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه. فهي كانت تأخذ من ماله بغير إذنه، قالت: إذا أخذت بدون إذن فأستطيع أنه أنفق على نفسي وعلى أولادي، أما بدون إذن بحسب المال الذي يعطيني هو فلا يكفي، فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني علي إثم عندما أخذ من ماله بغير إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فيقول لا إثم، فخذي من المال، لكن هذا الأمر وهذا السماح والإذن ليس مطلقا، لا، هو لابد أن يكون بالمعروف، يعني بما يكفيك ويكفي أبنائك، فالزيادة على هذا لا يجوز. إذا كان يكفيها 1000 ريال تأخذ 1000 ريال، لا يجوز لها أن تأخذ 1100، يكفيها ويكفي بنيها مثلا 100 ريال فتأخذ 100 ريال، إما باليوم بالشهر، لأنه هذا قد يختلف باختلاف الناس وأوضاعهم. قال: ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الفائدة الأولى أن النفقة على الزوجة والأولاد الفقراء الصغار واجبة على الزوج، فيجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. الفائدة الثانية أن هذه النفقة مقدرة بالكفاية، يعني بكفاية الأشخاص الذين ينفق عليهم، بكفاية من يعولهم. فالزوجة إذا كان يكفيها 1000 ريال فنقول إذا يجب عليك أن تعطيها 1000 ريال. طيب، قال: الذي يكفيها هو 100 لكنها تريد أن تسرف، وهي تريد أن تشتري بعض الأشياء والكماليات كما تفعل بعض النسوة، وهي متأثرة ببعض النسوة. نقول: هذه الكماليات هذه الكماليات هي مقدار زائد على الكفاية، العبرة بالكفاية. الكماليات إن أردت فبها ونعمت، وهذا من المعاشرة بالمعروف. لم ترد ذلك فلا حرج ولا إثم. قال الكفاية 100، نقول إذن هذا هو الواجب عليك. وبالنسبة للأولاد الكفاية قل 100، نقول كذلك هذا هو الواجب عليك. وقلنا الكفاية تختلف حتى باختلاف أوضاع الناس. يعني الآن النفقة بالمعروف بالنسبة للغني غيرها بالنسبة للفقير، غيرها بالنسبة للمتوسط. ولهذا بعض أهل العلم فرق بين هذه الثلاث المراتب وضبطها، فقال يعني الفقير نفقته اليومية بمقدار مد من الطعام، والمتوسط مد ونصف، والغني مدان من الطعام. هل معه الإدام؟ يقول نعم معه إدام، ومعه الأشياء التي تحتاج إليه في الطبخ، وأيضا البهارات التي تحتاج إليه في الإعداد. المهم المد والمد والنصف والكذا بملحقاته، هذا واجب. طيب الآن الغني لو أعطى زوجته مدان من رز وقال هذا الذي علي، هل هذا بالمعروف؟ نقول ليس هذا بالمعروف. صح أنه ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه ليس بالمعروف، حتى لو أضفنا حاجيات المدين. فالغني هو يأكل مثلا قطعة لحمة مع قليل من الأرز مع إدام مع قطعة خبز مع فاكهة مثلا، وهذا هو غالب طعامه، غالب طعام هذه الطبقة في هذه المنطقة. نقول إذن يجب عليه أن ينفق على زوجته بهذه الصورة. قال لا أنا فقير وغالب طعامنا